اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس عشر من شرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية للشيخ أبي الحسن المنوفي رحمه الله تبارك وتعالى، واليوم هو اليوم الخامس من شهر محرم الحرام عام 39 و400 من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. أحب حديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون تتمة للدرس الماضي، وهو ما بقي لنا من نواقض الوضوء، كما أنه سيكون في ما يمنع منه المحدث، ما يمنع منه المحدث إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا هو المجلس اليوم، لن يكون مجلسا طويلا، سنكتفي بهذه الأمور بحول الله تبارك وتعالى. فيقول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر نواقض الوضوء، قال فرعان: الأول القرقرة الشديدة توجب الوضوء، الثاني قال في الكتاب إلى آخره. أما قوله القرقرة الشديدة توجب الوضوء، فالقرقرة الشديدة هي ما يشعر به المرء في بطنه من الريح الذي لا يخرج من البطن، إنما يحدث صوتا من داخل البطن. فهذا الذي عليه جماهير علماء الإسلام أنه لا ينقض الوضوء. ولا أدري يعني من أين أتى المصنف رحمه الله بهذا القول، مع أنه ليس معتمد المذهب، وهو قول ضعيف يروى عن الإمام إبراهيم النخعي أنه قال به، أما داخل المذهب فهو قول ضعيف، بل داخل سائر مذاهب الإسلام هو قول ضعيف غير معتمد، فلذلك ضعفه حتى شراح هذه المقدمة. المسألة الثانية التي ذكرها رحمه الله، قال الثاني قال في الكتاب، والكتاب إذا أطلق عند أصحابنا فهو المدونة، فإن المدونة بعد الموطأ هي عمدة المذهب، فلذلك إذا قيل قال في الكتاب يعني قال في المدونة. قال في الكتاب: إن صلى وهو يدافع الحدث أعاد أبدا. وقال الأشياخ يعني شراح المدونة: إن منعه ذلك من تمام الفرائض أعاد أبدا، وإن منعه من تمام السنن أعاد في الوقت، وإن منعه من تمام الفضائل فلا إعادة عليه. وحاصل هذه المسألة أن الشرع كره للإنسان الذي يدافع الأخبثين أن يصلي وهو يدافع الأخبثين، والسبب في ذلك أنه يمنعه ذلك من الخشوع. ولكن علماءنا رحمهم الله فرقوا في من صلى وهو يدافع الأخبثين، فرقوا في من فعل ذلك هل تبطل صلاته أم لا. والصواب هو التفصيل. لذلك عندما حكى القول الأول وهو أنه يعيد أبدا، فصل بعد ذلك بكلام الشراح. والعلماء يفرقون بين من يدافع البول ويدافع الغائط. فمن دافع البول يقال له حاق، ومن دافع الغائط يقال له حاقب. فالحاقب من كان يدافع الغائط، والحاق من كان يدافع البول. والحاصل أن من كان هذا حاله فإنه قد يشتد به الحال حتى لا يتم ركوعه ولا سجوده مخافة أن يخرج منه شيء، فإذا أدى به ذلك إلى أن لا يسجد سجودا كاملا كأن لا يضع رأسه على الأرض أو كأن لا يضع يديه على ركبتيه ولا ينحني أو ما إلى ذلك، فهذا قد ترك فريضة من فرائض الصلاة فتبطل صلاته بذلك. فإذا إذا ترك فريضة من فرائض الصلاة فإن صلاته تبطل. أما إن ترك سنة من السنن فقد أمره علماؤنا رحمه الله بأن يعيد الصلاة في الوقت، بمعنى أنه يقضي حاجته ويتوضأ ويعيد الصلاة لأنه قد ترك سنة من السنن. وأما إن ترك فضيلة من الفضائل فلا شيء عليه، لأن الفضائل حتى لو تركها الإنسان عمدا فلا شيء عليه. فهذا هو تحرير هذه المسألة. ولذلك الأصل من الأصل الإنسان إذا كان يدافع الأخبثين فإنه يؤمر بأن يقضي حاجته ثم يرجع للصلاة حتى يصلي وهو خاشع مركز في صلاته. واضح إخواني؟ المسألة الثالثة من مسائل من نواقض الوضوء، وهي ما عبر عنه المصنف رحمه الله بقوله الثالث زوال العقل بالإغماء أو الجنون أو السكر، كان السكر بحرام أو حلال أو بنوم إن ثقل وطال أو قصر، بخلاف النوم الخفيف فإنه لا ينقض ولو طال، وهو الذي يشعر صاحبه بمن يذهب ومن يأتي، والثقيل هو الذي لا يشعر صاحبه بذلك. هذه مسألة فيها العديد من المسائل. غياب العقل يكون بالعديد من الصور. الصورة الأولى وهي التي جاء فيها النص النوم، وهذه أخفها، إن النائم يمكنك أن توقظه فيستيقظ، بخلاف بقية الصور الأخرى فإنها حالات يصعب على المتلبس بها أن يتحكم في نفسه. وقد ورد عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن السهوكات العين، فمن نام فليتوضأ، فمن نام فليتوضأ. وفي رواية أخرى عن معاوية بن أبي سفيان وغيره العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ. هذا الحديث رواه الإمام أحمد ورواه أبو داود ورواه ابن ماجة وحسنه ابن الصلاح والمنذري والنووي وجماعة من العلماء. ومعنى هذا الحديث أن العين هي التي تربط فتحة الدبر، مثل القربة التي عندها وكاء وهو الرابط. ومن هذا قول القائل يداك أوكتا وفوك نفخ، وهذا مثل يضرب في من فعل شيئا ولم يتحمل مسؤوليته ومع أنه هو المسؤول عن كل ما فعل. وذلك أن رجلا نفخ قربة ثم ذهب يسبح بها في واد من الأودية، في نهر من الأنهار، وإذا به وهو في النهر بدأت القربة انحلت، انحل رباط القربة وبدأ الريح يخرج منها، فبدأ يصرخ ويطلب النجدة، فقيل له يداك أوكتا وفوك نفخ، يعني أنت فمك الذي نفخ القربة ويدك التي ربطتها فأنت المسؤول عما حدث لك. فهنا الحديث العين وكاء السه، يعني رباط هذا الجسد كأنه قربة، فالعين هي الرابط، فإذا نامت العين استطلق الوكاء، بمعنى أصبح الجسد مستعدا لأن يخرج منه الريح دون أن يشعر صاحبه بذلك. ولذلك عد علماؤنا رحمهم الله النوم من الأسباب لا من الأحداث، فهو سبب في خروج الحدث. وقد ذهب جماعة من أصحابنا رحمهم الله في تأويل قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، قالوا هو قيام من النوم، ذكر ذلك الإمام أبو الوليد الباجي في منتقى وغيره من العلماء، قالوا إذا قمتم إلى الصلاة يعني القيام من النوم، القيام من النوم. وهذا أحد التأويلات على السورة على هذه الآية. وقد تكون الآية أعم من ذلك، وإن كانت يعني تدخل هذه الصورة فيها. وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا يعني مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. ونوم هذا الشاهد هنا هو قوله ونوم، والحديث رواه الترمذي وصححه، ورواه النسائي وابن ماجه. وإنما خصصنا النوم الثقيل دون الخفيف لأنه هو الذي تتحقق فيه هذه الصور. فإن قيل وما هو النوم الثقيل، نقول النوم الثقيل قد ذكر الشيخ بعض صوره، وهو الذي لا يشعر صاحبه بما يحدث حوله، يعني يحوص صراخ وكذا أموره ولا يشعر. ومثل له بمن كان في يده شيء فسقط منه فلم يشعر به، هذه صورة من صوره. والحاصل أن النوم الثقيل هو الذي لا يشعر صاحبه بما يحدث، فهذا الذي إن خرج منه ريح لن يشعر به. إذن النوم هو مظنة خروج الريح أو غيره من الأمور، ومظنة أن ينقض الإنسان وضوءه من غير أن يشعر. أما النوم الخفيف فلا ينقض الوضوء، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عن صلاة العشاء ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد، ثم استيقظنا ثم رقدنا، ثم خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ليس أحد ينتظر الصلاة غيركم. حديث الصحيحين. ففيه أنهم رقدوا ثم استيقظوا ثم رقدوا ثم استيقظوا، ولم يأمرهم بوضوء، ولم يحدث ولم يكن ذلك إلا لأن نومهم كان خفيفا. والدليل على ذلك ما رواه أنس أيضا قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الأخيرة حتى تخفق رؤوسهم، من أنهم جالسون فرؤوسهم تخفق، وهذا وخفقان الرأس يدل على أنهم ينامون ثم يستيقظون، لا أنهم يغطون في نومهم. قال: ثم يصلون ولا يتوضؤون، وهذه رواية مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. فإذا هذا دليل على أن النوم الخفيف لا ينقض الوضوء. طيب، والإغماء، الإغماء هو فقدان الشعور تماما، ولذلك ذهب أصحابنا رحمهم الله إلى أن المغمى عليه إذا خرج وقت الصلاة فإنه لا يؤمر بإعادتها، لأن وقتها خرج وهو غير حاضر أصلا. وقد أجمع العلماء فيما حكى النووي رحمه الله وذكره ابن المنذر في كتاب الإجماع وغيرهما، أجمع العلماء على أن من أغمي عليه فإن وضوءه يبطل، لأن الإغماء أكثر من النوم الثقيل، الإغماء أكثر من النوم الثقيل، ولذلك النائم إذا استيقظ يؤمر بقضاء الصلاة بخلاف المغمى عليه. كما أن النائم لا ينتقض صيامه بخلاف المغمى عليه، لو أغمي عليه إلى أن فات منتصف النهار فإن صيامه غير صحيح، وأما النائم فصيامه صحيح ولو نام اليوم كله. فهنا يعني النوم أخف من الإغماء بلا شك. والسكر، قال: السكر ولو كان بحلال. سبحان الله، هل يسكر الإنسان بحلال؟ مثلوا له بمن شرب لبنا يظنه صالحا للشرب فإذا به قد تخمر. وقد يقال هذا في أي عصير من العصائر، إذا شربه وهو يظنه عصيرا صالحا وإذا به قد تخمر فيسكر. فإذا في هذه الحالة يعني الحكم الشرعي مرتبط بالسكر، بصرف النظر عن حكم شاربه، هل أصاب أم أخطأ في شربه، هل هو آثم أو غير آثم، ذاك أمر آخر لا يعنينا. إنما الذي يعنينا في هذا الباب هو هل هذا السكران عليه أن يعيد الوضوء أم ليس عليه شيء. إن كان عليه أن يعيد الوضوء وانتقض وضوءه فقد أجمع العلماء على أن السكر من نواقض الوضوء، كما ذكر العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى، أن السكران لا يشعر بنفسه، وقد يفعل الأفاعيل القبيحة وهو لا يشعر بنفسه، فلذلك عد السكر من نواقض الوضوء. وقد حكى الشراح بعض الصور اللطيفة الطريفة، قال: من ذهل عقله حبا في الله سبحانه وتعالى أو شوقا إلى الله، هل ينتقض وضوءه أم لا؟ وهذه صورة حقيقة يعني عجيبة، معنى أن إنسان يذهل عن نفسه لأنه فنى في الله سبحانه وتعالى. فإن قيل إن يعني الذي قاله الشراح إن هذا لا ينتقض وضوءه لأنه لا زال في عبادة يعني، لكن إن قيل إن الحكم مرتبط بالذهول عن حالك التي أنت عليها وعدم الشعور بما أنت فيه، فإذن يدخل في نفس حالة السكر أو نفس حالة الإغماء أو ما إلى ذلك، والله تبارك وتعالى أعلم. الحالة الثالثة وهي أو الرابعة وهي الجنون، والجنون هو خروج عن العقل، إنسان يفقد عقله تماما فلا يدري ما يفعل، وقد يتصرف تصرفات يعني تصرفات مرفوعة، لأنه مرفوع عنه القلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن أمتي، رفع القلم عن ثلاث، ومنها عن المجنون حتى يفيق. فالمجنون معذور، حتى لو أنه قتل أو سرق أو فعل هو غير مسؤول عن أعماله، لأنه مجنون مرفوع عنه القلم. فلذلك أيضا الصلاة هو غير مخاطب أصلا بالصلاة، فهو غير مخاطب بقية الأحكام الشرعية، لأنه ليس له عقل يمكنه أن يتحكم في تصرفاته به. فلذلك أجمع العلماء على أن المجنون سواء كان الجنون بجن أم بغير ذلك من أمراض العقل فهو معذور، ووضوءه منتقض حتى يرجع إليه عقله، كما حكى النووي وذكر ذلك عن المنذر وعن غيره من العلماء رحمهم الله جميعا. وبهذا نكون قد أنهينا الدرس الماضي وندخل في الدرس الجديد، وهو ما يجب له الوضوء أو ما يمنع منه المحدث، معنى أن الآن انتقض الوضوء، إذن ما هي الأمور التي يجب على الإنسان أن يتوضأ لها؟ ما هي الأمور التي يجب على الإنسان أن يتوضأ لها؟ قال رحمه الله: ويحرم على المحدث الصلاة والطواف وسجود التلاوة وسجود السهو ومس المصحف بيده أو بعود وحمله بخريطة أو علاقة. إذن يحرم على غير المتوضئ الصلاة، هذا إجماع الأمة، أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فأمر بالوضوء من أجل الصلاة، وهذا إجماع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، والحديث الصحيحين. فدل هذا على أن الصلاة غير مقبولة وأنها باطلة لمن لم يكن متوضئا، وهذا مما أجمعت عليه الأمة. ولذلك قال العلماء: من استحل الصلاة من غير وضوء فقد كفر وارتد عن دين الله عز وجل. وهذا يفسر ما ذكره الأخضري رحمه الله من أن من صلى بغير وضوء فقد كفر فقد ارتد. قال: ومن صلى بغير وضوء عامدا فهو كافر والعياذ بالله. هذا القول محمول على أنه استحل ذلك أو فعله استهزاء، أما إن فعله حياء من الناس أو يعني أراد أن يمثل أمام الناس أنه يصلي ولم يكن مستعدا للصلاة، أو حدث له حدث من يعني قد يستيقظ الإنسان على جنابه ومعه أناس ويستحي منهم فيمثل أنه يصلي، فهو آثم لا شك أنه آثم في ذلك، لأنه عليه أن يتيمم أو يغتسل إن وجد الماء أو يتيمم، مسألة ليس فيها حياء، هذا دين. لكن لو أنه فعل ذلك هل نقول أنه قد ارتد؟ لا، هو لم يستحل ذلك ولا استهزأ بشعيرة من شعائر الله عز وجل، فكيف يكون مرتدا؟ بماذا يرتد؟ لذلك كلام الإمام الأخضري رحمه الله محمول على هذا الذي ذكره الشراح هنا، وهو أن من فعل ذلك استحلالا أو استهزاء فقد ارتد. أما من فعله من غير استحلال ولا استهزاء، إنما استحيا أو ما إلى ذلك، فهو آثم لا يصل به الأمر إلى الردة، نسأل الله العافية والسلام. قال: والطواف. الطواف يعني الطواف بالبيت، ولا يوجد في الإسلام طواف إلا ببيت الله الحرام بالكعبة، ولا يوجد طواف حول أي شيء آخر في دين الله سبحانه وتعالى. فكل من طاف حول أي شيء آخر فقد ضل وابتدع وارتكب أمرا قبيحا، بدعة ضلالة، نسأل الله العافية. الطواف لا يشرع إلا حول بيت الله الحرام الكعبة، الكعبة التي بناها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وإنما ذهب جمهور العلماء زيادة عن الأصحاب رحمه الله إلى أن الطواف لا يجوز إلا لمتوضئ، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كما روت أمنا عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، قالت في حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أول شيء، يعني قالت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت. طبعا هنا هذا الحديث لا يدل على الشرطية، لكن يدل على المشروعية. لكن ما يدل على الشرطية أن ما ورد في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة رضي الله عنها قد حاضت، فقال وبجادة تبكي، قال يا عائشة ما شأنك؟ قالت شأني أني قد حبت. قال إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، افعلي. ثم قال لها افعلي كما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فدل ذلك على أن عليها أن تفعل كل شيء إلا الطواف بالبيت. وهذا أيضا ليس واضحا في الوجوب، ليس واضحا في الوجوب على غير المتطهر طهارة صغرى. قد يقول إنسان إنه منعها من ذلك لأنها حائض والحائض لا تدخل المسجد، إلا أن الذي يدل على ذلك ما روى ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فلا يتكلمن إلا بخير، فمن تكلم فلا يتكلمن إلا بخير. فهذا نص صريح في هذا الأمر، والحديث رواه الترمذي ورواه غيره وله شواهد، وصححه جماعة من أهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى. طيب، قال: وسجود التلاوة وسجود السهو. أما سجود السهو فهو جزء من، يعني من إما أن يكون داخل الصلاة أو خارج الصلاة، فهو جزء من الصلاة وهو جبران للصلاة. والصلاة تقدم معنا أنها لا تجوز إلا بالوضوء، فلذلك أيضا السجود السهوي لا يجوز إلا بالوضوء. وأيضا تلاوة القرآن، يعني سجود التلاوة، الصحيح أنه أيضا جزء من العبادة، فلذلك وجب فيه الوضوء أيضا، خلافا لما ذهب إليه الظاهرية ابن حزم والظاهرية، قالوا لا، هو ليس صلاة، فإذا يجوز أن تسجد للسهو ولو كنت على غير وضوء. وهذا القول حقيقة يعني قول ضعيف، والصواب الذي عليه جمهور العلماء هو ما ذكرنا من أن سجود التلاوة يجب فيه الوضوء كما يجب في بقية أفعال الصلاة. قال: ومس المصحف. كثير من الناس يجادل في هذا الموضوع، والذي عليه جمهور العلماء، الذي عليه جماهير العلماء أن القرآن المصحف لا يجوز أن يمسه الإنسان وهو على غير وضوء، فضلا عن أن يكون على جنابة أو تكون المرأة حائضا. والمرأة قد تكون حائضا وقد تكون جنبا، وقد يجتمعان، تكون حائضا جنبا. انتبه، المرأة قد تكون حائضا وقد تكون جنبا، وتكون جنابتها إما بجماع أو إنزال كما سيأتي إن شاء الله في أحكام الغسل، ولجنابتها أحكام ولحيضها أحكام، وتتفق الأحكام وتختلف. واضح إخواني؟ فالله سبحانه وتعالى يقول في كتاب الكريم في سورة الواقع: إنه لقرآن كريم لا يمسه إلا المطهرون. هذه الآية ذكرها الإمام مالك في الموطأ، وذكر أنها ليست في أحكام الدنيا، إنما هي أحكام الملائكة، والكتاب المكنون كتاب في السماء. قال بعض أهل العلم: إذا كان الكتاب الذي في السماء لا يمسه إلا المطهرون، فالكتاب الذي في الأرض أيضا ينبغي أن لا يمسه إلا المطهرون. هذه يعني من باب يعني القياس، ولكنها ليست دليلا صريحا في الموضوع. إنما الصريح في الموضوع هو الحديث الذي رواه الإمام مالك رحمه الله في موطئه، وله شواهد وطرق، وهو الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم، وفيه أن لا يمس القرآن إلا طاهر، أن لا يمس القرآن إلا طاهر، وقد صححه الحاكم في مستدركه وجماعة من العلماء، وذهب الإمام بن عبد البر في التمهيد والاستذكار إلى أن هذا الحديث يعني فشى وانتشر حتى يعني استغنى عن الإسناد، معنى أنه أصبح حديثا يعني صحيحا قد تلقته الأمة بالقبول. ومعنى هذا الحديث أقل أحواله أن من كان على غير وضوء يعني فلا يجوز له أن يمس القرآن، هذا واضح جدا، فيشمل سائر الأحوال التي يكون الإنسان فيها غير متوضئ، فضلا عن أن يكون على جنابة أو تكون المرأة حائضا. قال: ومما يدل على ذلك أن ما رواه الإمام مالك أيضا في موطئه عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما أنه قال: كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص، كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت، يعني أنه حك داخل ثيابه، فقال سعد، يعني قال أبوه: لعلك مسست ذكرك. قال: فقلت نعم. فقال: قم فتوضأ. قال: قم فتوضأ، فقمت فتوضأت ثم رجعت. الحديث في الموطأ. قال العلماء رحمهم الله: لا يجوز أن تمس المصحف ولا جلده ولو بعلاقة أو بخيط أو كان في خريطة، يعني كان في علبة وأنت حملتها، لا، كل هذا تكون متوضئا. ولا يدخل في هذا كتب التفسير والفقه والحديث وما إلى ذلك، وإن كان فيها آيات أو حديث، لأنها لا تسمى مصاحف، إنما تسمى كتب فقه وحديث وتفسير وما إلى ذلك. ويدخل في ذلك أجزاء المصحف، إذن الأجزاء التي يحفظ فيها الناس أو يأخذونها لوحدها أيضا تدخل في هذا الحكم. طب هل يدخل في ذلك الهواتف والجوالات وما إلى ذلك التي نستخدمها؟ أي لا تسمى مصاحف، إنما تسمى هواتف وجوالات وما إلى ذلك، فإذ ذلك هي مثل كتب الحديث والسنة وما إلى ذلك، لا تدخل في ذلك الحكم طبعا. طيب، هناك حالات ذكرها الشيخ رحمه الله. قال: ويجوز مس اللوح للمعلم على غير وضوء، ومس الجزء للمتعلم ولو كان بالغا، ويكره للصبيان مس المصحف الجامع للقرآن من غير وضوء. شوف يا إخواني، قال: إذا كان هناك أستاذة مثلا معلمة تعلم الطلبة أو الطالبات كتاب الله سبحانه وتعالى، وقد تكون حائضا، هل نقول في فترة الحيض اجلسي في بيتك ولا تعلمي؟ لا يستقيم هذا. أيضا هناك تلاميذ وطلبة يأتون ويحضرون الدروس، هل نقول لهم في حالة ما إذا جئتم لتحضروا الدروس عليكم أن تتوضأوا جميعا؟ طيب لم يتوضأوا، هل نعطيهم وقتا ليذهبوا ويتوضأوا؟ سيحدثون الفوضى في القسم، وقد يتخذونها دغلا حتى يضيعوا الوقت. إذا نقول: الأستاذ أو المعلم أو المعلمة إذا انتقض وضوءهم فهم معذورون، ولا بأس بأن يقرأوا كتاب الله ويدرسوا وهم على غير وضوء، ولو كانت المرأة حائضا يجوز لها أن تمسك المصحف وتدرس، ولو كانت طالبة أو كان الأولاد طلبة أو تلاميذ، فهم جميعا معذورون لحالة خاصة، وهذا راجع إلى القاعدة الفقهية التي تقول إذا ضاق الأمر اتسع، إذا ضاق الأمر اتسع، وهذا من يسر الشريعة الإسلامية التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة، السمحة السهلة. فهذا من يسر دين الله سبحانه وتعالى، حتى إن الشارح سبحان الله ذكر صورة عجيبة، قال ومثل المتعلم، انتبه، مثل المتعلم من يريد القراءة لسوء حفظه، سوء حفظه بمعنى أنه مسكين لا يحفظ جيدا وعنده مصحف وليس متوضئا وليس له وقت ليتوضأ ويريد أن يقرأ مثلا، فنقول له لا بأس اقرأ في المصحف ولو لم تكن على وضوء. هذا من باب التيسير على الناس، وإلا في الأصل، الأصل أن الأستاذة تكون أو الأستاذ يكونان متوضئين ويأتيان لقسمهما متوضئان، بل أكثر من ذلك، يعني حتى الدرس مطلقا، بل على المسلم دائما أن يكون متوضئا، لأن الوضوء سلاح المؤمن، والوضوء ييسر عليك على من سلم عليه وعلى غير وضوء. فكيف بأن تجلس وتتلو آيات الله وتدرس العلم وتدرس الدين، فكيف وأنت تدرس كلام الله سبحانه وتعالى وتكون على غير وضوء؟ فإذا نحن علينا أن لا نخلط بين الحالات الاستثنائية والحالات الأصلية. وكذلك ما يقال في الأطفال، إذا كان الطفل كما ذكر الشيخ رحمه الله، علينا أن لا نمكنه من كتاب الله ما دام غير متوضئ ونأمره بالوضوء وهو طفل، فأيضا نأمره بأن يتوضأ قبل أن يذهب إلى درس في المسجد أو الدرس في المدرسة أو الدرس في حلقات القرآنية، علينا أن نوضئه ثم يذهب متوضئا. لكن سبحان الله انتقض وضوءه، لم يمسك وضوءه، اضطر للخروج إلى الحمام ومن ذلك، فهذه الحالة حالة استثنائية تجعل الأمر يسيرا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وجزاكم الله خيرا.